الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه علينا وعلى العباد أجمعين في سلسلتنا الفقهية، ونسأل الله أن ينفعنا بها وكل المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهيت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الأخير من الموضوع المهم جدا والذي هو في غاية الأهمية، وهو موضوع الخلع، لأنه موضوع ضروري ومعاصر، وبفضل الله وفقنا الله عز وجل. وتكلمنا في 4 دروس عن مسائل الخلع بفضل الله. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 287، وهنبدأ في موضوع جديد بفضل الله حضرات، زي الخلع بالضبط، وإن كان مش طويل زيه لكنه مهم جدا جدا، ونعيش في أرض الواقع ويتردد على ألسنة الرجال كثيرا، وهو الظهار. والظهار يا حضرات طبعا كلمة تخرج من الرجال وينطقون بها وبيقصدون بها تحريم الزوجة، فإن شاء الله سبحانه وتعالى هنفصل أحكام الظهار. بس قبل ما نبدأ في أحكام الظهار، فيه مسألة قصيرة كده هنبدأ فيها قبل الظهار، وهي نشوز الرجل. نشوز الرجل، ألا ده المعروف والمشهور، نشوز المرأة، إن المرأة نشزت على أمر الرجل، أي خرجت على أمره فصارت لا تأتمر بأمره ولا تنتهي عن نهيه ولا تطيعه في شيء ولا تقوم بواجباتها من الخدمة والتربية والطاعة وغير ذلك. لكن زي ما فيه نشوز للمرأة فيه نشوز للرجل، فإحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أول مسألة هنبدأ فيه في هذا اللقاء هنتكلم عن نشوز الرجل، ونبين برضك ان فيه نشوز للرجل والعلاج معاه الشرعي من القرآن والسنة. وبعد كده ندخل بقى على موضوعنا المهم جدا، وهو الظهار. اذا خافت المرأة، قال المصنف رحمة الله عليه الشيخ سيد سابق، إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها، إما لمرضها أو لكبر سنها أو لدمامة وجهها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. يعني دلوقتي بقى بعد ما كانت المرأة هي اللي بتبقى ناشز على الرجل وتخرج على أوامره، المرة دي الرجل بقى هو اللي نشز على المرأة. يعني في أسباب في المرأة، زي إن هي كبرت في السن قوي وشاخت وشكلها ما عادش يبسطه خالص، أو إن هي مثلا حصل لها ظروف طارئة على وجهها فقبحت وجهها وأذابت جمالها، أو إن هي مرضت، يبقى كبرت في السن مرضت شكلها ما عادش جميل بالكلية، حصل لها حرق في وجهها، مرض في وجهها، أصيبت مثلا ربنا يحفظنا والمسلمين جميعا بمرض السرطان أو بالكبد أو السكر أو غيره، وده أثر على معالم وجهه، فالرجل يعني نشز عليه، بمعنى إنه هو كرهه، نفر منه، ما عادش طايقه، ما عادش حابب يشوفها قدامه. فقال لك هنا ينبغي أن نصلح بين الزوجين. قال لك ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها. يجوز إن المرأة إن هي دلوقتي لقت نفسها كبرت في السن أو بقت مريضة ومش قادرة تقوم بالخدمة أو ما عادتش جميلة خالص وهو ما عادش طايق يشوفها وراغب في غيرها، لكن هي مش عايزة تتطلق، هي لا تريد الطلاق ولا ترغب فيه، لا تريد الطلاق ولا ترغب فيه، فهي عايزة تعيش معاها برضك، فلا مانع إن هي تتنازل عن بعض حقوقها مثلا المادية أو المعاشرة، إن هي مثلا لو إنه هو بيقسم متزوج زوجة تانية وهي خايفة يطلقها وعاوزة تعيش معاه ولو تبقى على اسمه، حتى اسمها هي عاوزة تعيش مش عايزة راجل بس مش عاوزة يقال عليها مطلقة، فتقوم ممكن تتنازل عن بعض حقوقها الشرعية وتقول له والله انت بتروح 3 ايام للزوجة التانية وعندي 3 ايام، تعالى لي يوم واحد في الاسبوع وانا متنازلة متبرعة باليومين التانيين بتوعي مثلا للزوجة التانية ارضاء له عشان يبقى نفسيته مبسوطة ومتراضي. هل ده يجوز؟ قال لك يجوز، وفي أدلة من القرآن والسنة. خلي بالك معاي، قال لك ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها لقول الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أهو وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، ألا يبقى كده احنا فهمنا نقطة إن النشوز ده يا حضرات زي ما بيكون من الزوجة على الزوج ممكن يبقى من الزوج على الزوجة، هناك في الآية الأخرى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واتكلمنا عن نشوز المرأة والعلاج في باب الزواج، هنا جاب نشوز الزوج برضك إن الزوج هو بقى اللي نشز عليه، كرهها مش طيقها أرفن منها زهقان منها مش عايز يديها حقوقها. طب نصلح إزاي؟ هناك برضك القرآن حط لنا العلاج، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ارجع هناك عشان ما نعيدش الكلام اللي احنا قلناه. طب هنا بقى ايه العلاج؟ قال لك ايه، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الآية عايزة بيان، هو ربنا قال لنا في الآية اصلحوا ما بينهم، اصلحوا ما بينهم. طب نصلح ازاي بقى؟ السنة تبين، وده دور السنة يا حضرات عشان نعرف ان العلمانيين والمجرمين اعداء السنة او اعداء الدين بالكلية، لما كانوا بيطالبوا وما زالوا يطالبون بان احنا نسيب السنة ونسيب البخاري، وعلى فكرة دعوا الدعوة ديت ده قديمة جدا جدا من زمان، كل اهل البدع واهل الضلال يعني تلاقي الشيعة بيحاربوا البخاري ومسلم، تلاقي العلمانيين والليبراليين بيحاربوا البخاري ومسلم والسنة، تلاقي الزنادقة والملحدين واليهود والصليبيين وغيرهم بيحاربوا البخاري ومسلم وبيحاربوا السنة الصحيحة الثابتة. لأنهم عارفين إن هم السنة ديت هي اللي بتوضح وتبين معالم القرآن، تفسر وتبين وتوضح، تفصل المجمل، تبين المجمل، توضح المشكل، تقيد المطلق، تخصص العام، تنسخ. فهم عاوزين يشيلوا السنة اللي هي البيان عشان يلعبوا في معاني القرآن زي ما هم عاوزين. خلي بالكوا أوي من اللعبة دي. فجت السنة بقى يا حضرات توضح طريقة الصلح ما بين الزوج والزوجة لما تكون الزوجة هي اللي خايفة من نشوز الزوج وإعراضه. روى البخاري عن عائشة قالت في هذه الرواية: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها. لا يستكثر منها، مش راغبها، مش حبيبها، مش عاوز يروح ليه، كبيرة في السن، ما عادتش جميلة، لا يرغب فيها، بس هي برضك عاوزة تعيش معاه زي ما قلت لحضراتكم. فتقول: أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. ده تفسير السيدة عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة الطيبة المباركة بتفسر الآية دي: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وصلح الحخير. قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، فتقول: أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري. هو عاوز يخلص منه ويروح يتزوج، تقول له: ليه تبو تطلقني ليه؟ سيبني يا عم زيماني وروح تزوج غيري، أو روح للتانية والتالتة والرابعة اللي انت متجوزهم غيري، وانا متنازلة بالنفقة بتاعتي، أو إن كنت بتديني 1000 جنيه اديني 500، إن كنت بتجيلي يومين تعالى لي يوم، تعالى لي ساعة في اليوم. يعني يجوز الكلام ده؟ تتنازل عن بعض حقوقي؟ يجوز لها أن تتنازل عن بعض حقوقها لكي تبقي على الزوجية. أهو، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. وروى أبو داود عن عائشة، أهم شوف بقى الشيعة زعلانين من البخاري، لعنة الله عليهم إلا أن يتوبوا، عشان البخاري بيفضحهم الكذابين المجرمين، أكذب خلق الله في الأرض، هم الشيعة الروافض ومن على شاكلتهم من أنواع الشيعة، أكذب خلق الله، يستحلون الكذب، يستحلون الكذب والتدليس والتلبيس، ومعاهم كل أهل الباطل من غلاة الصوفية والعلمانيين والليبراليين وغيره. وروى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت. طب هل الموقف ده حضرات حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة حصل مع سيدنا النبي. أمال السيدة عائشة أصلا جابت التفسير للآية دي منين يا حضرات؟ ما هي جابتها من فعل النبي محمد. اللي حصل إن السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كبرت في السن فرقت، أي خافت أن يفارقها رسول الله، خافت إن زوج إن النبي يطلقها عشان كبرت في السن، فيعني هي عايزة تنها على ذمة النبي، زوجة للنبي ما تطلقش عشان تنال الشرف العظيم، فتنازلت عن يومها أو عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تعلم أن النبي يحب عائشة رضي الله عنها. فقالت: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: في ذلك أنزل الله، السيدة عائشة بتقول في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. السيدة عائشة بتقول أرى أن الآية اللي هي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا نزلت في السيدة سودة وفي أشباهها. قال في المغني: ومتى صالحته على ترك شيء، المغني للإمام ابن قدامة، وأنا بنصح طلبة العلم، أنا أنصح طلبة العلم إن هم لما يحبوا يتوسعوا في الفقه ويقرأوا المذاهب بالأدلة يرجعوا للمغني لابن قدامة والتمهيد والاستذكار للإمام الكبير إمام المغرب ابن عبد البر، والمجموع للإمام النووي، عليك بالمغني والمجموع والتمهيد والاستذكار وغيرها من الكتب. قال ابن قدامة في المغني: ومتى صالحته على ترك شيء من قسمته أو نفقته أو على ذلك كله جاز، فإن رجعت فلها ذلك. قال أحمد: في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز، فإن شاءت رجعت. يعني لو هي تنزلت عن شيء من النفقة أو عن شيء من المبيت أو عن بعض حقوقه، من حقه تنزل. الإمام أحمد بيقول: طب لو رجعت في كلامها تاني؟ قال لك برضك تنزلت عن حقها ومن حقها ترجع، بس هو خلي بالك من حقها ترجع وهو من حقه يطلقها مدام في أسباب، هي مصالح خد وهات يعني. ولذلك الإمام أحمد بيقول: وإلا فأنت أعلم، فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز، فإن شاءت رجعت. الكلام واضح أهوتي يا حضرات؟ يبقى كلمنا عن نشوز الزوجة قبل كده، ودلوقتي بنتكلم عن نشوز الرجل. خلي بالكم بالكتاب والسنة. طب بالله عليكم يا حضرات بقى، لو مش السنة موجودة دلوقتي بتفسر الآية، كنا احنا هنفهمها ازاي يعني؟ احنا بنقول للعالم اللي هم بيحاربوا السنة وبقولوا ملهاش لازمة السنة: احنا فاهمينكم، لان لعبتكم ديت لعبة قذرة قديمة جدا ومكشوفة ومردود عليكم في كل ما تقولون. تكملة لهذا الأمر: الشقاق بين الزوجين. وإذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت الحياة الزوجية للإنهيار، بعث الحاكم حكمين لينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة الزوجية أو إنهائها. يقول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طبعا بقى بعد الآية اللي هي بتقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الآية اللي جت بعدها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طب ما ينفعش بقى الوعظ والضرب والهجر، يبقى مبعوث من قبل الزوجة ومبعوث من قبل الزوج، وده الأفضل عشان يستروا عليهم، وبيبقى نيتهم في الإصلاح أكتر كل ما كانوا قرايب أقارب الزوجين بيبقى الهدف الإصلاح أكتر غالبا يعني. إن ما كانش ممكن ينفع من الغرب من الأجانب مش من الأقارب، أو اللي الإمام يبعثه أو القاضي يكلفهم، يكلف اتنين من العقلاء يصلحوا ما بينهم، ما أصلحوش ما بينهم خلاص يرفعوا الأمر للقاضي. لا، الحياة مش نافعة، مستحيل، ده ممكن واحد يموت التاني. خلاص اللي القاضي شايفه ممكن يفرق ما بينهم ويطلق القاضي. ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين، يعني ما ينفعش نبعت اتنين مجانين ولا اتنين سفهاء ولا عيلين صغيرين ولا اتنين فساق ولا اتنين كفار، ما ينفعش يا حضرات. ولا يشترط أن يكون من أهلهما، فإن كان من غير أهلهما جاز، والأمر في الآيات للناد لأنهما أرفقوا من جانب وأدرى بما حدث وأعلموا بالحال من جانب آخر. يعني وربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، كان على سبيل الأمر على سبيل الندب فقط، لأنهم اللي أعلم وأحكم وأعدل وممكن يكون عندهم حرص على الإصلاح أكتر. لكن يجوز من غيرهم، يجوز من غير الأقارب. وللحكمين أن يفعل ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما. وهذا رأي علي وابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر. وطبعا المسألة دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده وفصلناها في موضوع عملية طلاق القاضي. فهل يجوز إن الحكمين يطلقهم من غير ما يرجعوا للقاضي ولا يرجعوا لأي حد؟ بعض العلماء قال إن الحكمين لهم التفويض المطلق، موكلين توكيل مطلق من القاضي إن هم يصلحهم وإن هم يطلقهم وإن هم يعملوا كل حاجة. وكثير من أهل العلم قال لا، هم للإصلاح والأمر يرجع للقاضي. لكن على العموم الأولى والأفضل إن الأمر إن الحكمين الناس اللي بتصلح يرفعوا الأمر إلى القاضي وينظر فيه ويفصل، لأن القاضي جهة غير منحازة وجهة ما فيهاش شك غالبا، ويعني يرجى منها الحكم النهائي، والله أعلى وأعلم. نبدأ بقى يا حضرات، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء بتاعنا اللي هو 287 زي ما احنا اتكلمنا بس عن مسألة خطيرة ومهمة جدا اللي هي نشوز الزوج، واتكلمنا عن مسألة تانية الشقاق بين الزوجين. هندخل بقى في الظهار زي الخلع كده، ما هو برضك الخلع كان فصل للحياة الزوجية. الظهار كلمة بينطق بها الزوج بيبقى منها برضك تحريم أصل الحياة الزوجية اللي هي المعاشرة. فهنشوف تعريف الظهار ونشوف حكمه وأقوال أهل العلم بالأدلة، ونسأل الله أن ينفعني وإياكم وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يردنا وإياكم إلى الكتاب والسنة بفهم الجيل الأول، وأن يجردنا تجريدا، وأن يخلصنا تخليصا من الأهواء والآراء والشهوات والشبهات والأمراض وضغائن النفوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا يقدر عليه إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والظهار أيها الأحباب فيه مسائل. المسألة الأولى من مسائل الظهار تعريفه. الظهار مشتق من الظهر. ليه بيسمى الظهار؟ قال لك مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. طبعا كانوا أيام زمان كانوا ناس عرب خلص فصحاء، فكانوا الواحد بيقول لي لمراته إيه؟ أنت علي كظهر أمي، كأن يقول أنت طالق. إحنا دلوقتي وما بيقولش طالق بقى، دلوقتي بيقول لها أنت طالق، زي ما بعض الناس طلعوا تفزلكم وقالوا لا ده الطلاق ما يقعش، لا أصل إحنا بنقول طالق بالهمزة، فدي كلها فزلكة، لأن هو إحنا بنتكلم بالعامية، إنما دوكم كانوا عرب خلص، إنما إحنا لحصلنا عرب ولا أجانب، فمش عاوزين نتفزلك على دين الله سبحانه وتعالى ونبطل، وعاوزين نبطل تميع للدين وتضيع له، لأن العملية مش ناقصة. فالرجل عندما يقول لزوجته أنت علي، يعني أنت بالنسبة لي كظهر أمي. يعني إيه كظهر أمي؟ يعني معناها كده أنه أنت تحرمي علي كما تحرم أمي علي. وطبعا ليه الظهر بالذات؟ لأن المراد به إيه؟ الاعتلاء والركوب. فالرجل عندما يعتلي زوجته للجماع يقال هكذا، فلما يقول انت على يدي امي كما ان ظهر امي يحرم علي ان اعتليه للجماع فانت كذلك علي. يبقى ظاهر منها، قال لك كظهر امي، قال في الفتح يعني فتح الباري يعني الحافظ ابن حجر قال وانما خص الظهر بذلك دون سائر الاعضاء لانه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت المرأة بذلك لأنها مركوب الرجل. طبعا العلماء بيتكلموا كلام صريح لأن ده علم وده دين، ولا حياء في تعلم أمور الدين. احنا مش قاعدين نمثل أفلام ولا بنقول كلام عيب، وإنما ده شرعي ودين، وده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي وكلام العلماء اللي بيفسروا. والظهار كان طلاقا في الجاهلية. خلي بالكم يا حضرات من الكلمة اللي جاية دي قوي، لأنها خطيرة ومهمة جدا. احنا ماشيين بالراحة واحدة واحدة، لأن أنا دي ما قلت لحضراتكم يعني احنا اشترطنا على نفسنا من البداية ان احنا نكلم نقول الفقه ده لعموم المسلمين، لجمهور المسلمين وللمبتدئين من طلبة العلم، لأن أنا نفسي وأمنيتي ما كنتش أخاطب فئة خاصة اللي اسمهم طلبة العلم فقط، لأن طالب العلم يقدر يسلك ويقدر يجيب كتب ويقرأ ويطلع ويسافر ويعمل، لكن إحنا عاوزين نعلم كل المسلمين، لأن الدين للجميع، الدين للجميع مش للخواص فقط. إحنا ما بنقسمش الأمة عوام وخواص وخواص الخواص، الدين للجميع والكل مطالب بأن يتعلمه. فالظهار كان طلاقا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم وجعل الظهار محرما أو محرما للمرأة حتى يكفر زوجها. فلو ظهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. افهموا بقى النقطة دي، الظهار ده في الجاهلية كان طلاق، فالإسلام أبطل الكلام ده فجعل الظهار ظهارا ظهارا والطلاق طلاق. يعني إيه يعني؟ عاوزين نفهم برضه. يعني لو واحد قال لمراته أنت علي كظهر أمي، أو زي ما بيقولوا دلوقتي أنت محرمة علي زي أمي، أو أنت محرمة علي، العوام بيقولوا كده، أنت محرمة علي زي أمي وأختي، هي دي الكلمة اللي دايما بتتقال، هي انت عليا كظهر امي. بس احنا عوام دلوقتي ما عدناش بنقول، او في حد دلوقتي بيقول انت عليا كظهر امي؟ كل اللي بيقوله دلوقتي ايه؟ انت محرمه عليا زي امي، تبقي محرمه عليا زي ام اختي. هو ده الظهار، هي نفس العمليه، بس احنا عوام بنتكلم بطريقتنا احنا. طيب هو لو قال الظهار، لو قال انت محرمه عليا زي امي ويقصد الطلاق لا يقع طلاق، يبقى ظهار. فالظهار ليس طلاقا، خلي بالكم الظهار مش طلاق، الظهار يا حضرات ما بيتحسبش طلاق، ما بيتحسبش طلقة. طب ولو طلق يريد الظهار يبقى طلاق، ما هو الظهار، فلا الظهار بيتحسب طلاق ولا الطلاق بيتحسب ظهار، خلي بالكم دي معاي. يبقى الظهار ما بيتحسبش طلقة. فلو قال أنت علي كظهر أمي وعنى به الطلاق لم يكن طلاقا وكان ظهارا. لا تطلق به المرأة، يبقى كده فهمني إنه هو لو قال لها أنت محرمة علي زي أم أختي يبقى ظهار وما يتحسبش طلاق، ولو قال لها أنت طالق ويقصد الظهار يبقى طلاق وما يتحسبش ظهر، فلا الظهر بيتحسب طلاق ولا الطلاق بيتحسب ظهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضا أن أوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. الإمام ابن القيم بيقول حتى أوس بن الصامت رضي الله عنه اللي هو أول واحد في الإسلام ظاهر من زوجته وقال لها أنت علي كظهر أمي، كان يقصد به الطلاق زي ما كان في الجاهلية، ومع ذلك ما تحسبش له طلق، لم يحسب له طلاق. واضح يا حضرات؟ وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه. يعني ما ينفعش إن إحنا نقول إنه لو يقصد، لو قال لها أنت محرمة علي، أو أنت علي كظهر أمي، أو أنت محرمة علي زي أمي وأختي، وكان يقصد طلاق، ما ينفعش نقول ده طلاق بالكناية. لا، ما هوش طلاق، لا صريح ولا كنائي، لا صريح ولا كنائي. فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه. وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. طبعا في أقوال لأهل العلم أخرى، لكن هذا الكلام هو الأرجح والأقوى والأوجه من جهة الدليل. وزي ما قلت لحضراتكم يا حضرات، أنا قلت لك على مراجع، أكبر المراجع في الكتب الفقهية لطلبة العلم بقى الكبار، لما ربنا يفتح عليهم كده ويحبوا يستمتعوا بالآراء والمذاهب ويتجولوا عشان يتعبدوا لله بهذا، عندك كتاب المغني لابن قدامة المجلد العاشر صفحة 422، وعندك كتاب جميل أو بنصح طلبة العلم به، كتاب اسمه الطلاق للدكتور الحفناوي صفحة رقم 335. جميل جميل عظيم، زي ما قلنا لكم عليكم بكتاب فقه الزكاة للدكتور القرضاوي في فقه الزكاة، من أروع وأجل ما كتب في فقه الزكاة، مجلدين اثنين كبار، وكانت رسالة الدكتوراه للدكتور القرضاوي رحمة الله عليه. كذلك كتاب المغني، كتاب الطلاق للحفناوي، كتاب عظيم للدكتور الحفناوي، كتاب عظيم. وإحنا مش متعصبين لحد يا حضرات، خلي وجهتك وقبلتك الحق. عاوزين نسيبنا بقى من أمراض التعصب عشان ننهض بهذه الأمة ونبني في الأمة ونحط نواة وطوبة صحيحة في بناء صحيح، بكفاية اللي احنا شفناه واللي احنا عشناه واللي احنا بنعيشه إلى الآن. عايزين جيل نظيف يطلع متجرد من الأهواء والآراء والجماعات والحزبيات والفرق والضلالات، ولا متعصبين للأظهر ولا الغير الأظهر ولا اللي بره الأظهر ولا اللي جوه الأظهر. مش عايزين نتعصب إلا للإسلام، لدين الله تبارك وتعالى. فابن القيم رحمة الله عليه قال وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. هو قصده يقول لك إيه؟ لا الطلاق يتحسب ظهار ولا الظهار بيتحسب طلاق، حتى وإن كان المظاهر ينوي الطلاق أو المطلق ينوي الظهار. وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، لقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وإنهم ليقولون إيه؟ منكرا من القول وزورا. يبقى بالإجماع أجمعت الأمة على حرمة الظهار، يبقى اللي بيقول لمراته انت عليا كظهر امي او زي ما بيقولوا دلوقتي بقى لان احنا ما عدناش عرب خلص فبنقول انت محرمه عليا زي امي واختي. ربنا بيقول لهم وانهم لا يقولون انتم تقولون منكرا من القول وزورا. انت مزور، انت ضلالي في كلامك، انت ضلالي بتكذب وبتقول زور وبوتان. هي دي امك؟ دي امك ازاي؟ ده دي زوجتك احلها الله لك، حلال ان انت تعاشرها وتجامعها، انما امك ديت حلال ان انت تعاشرها وتجامعها؟ لا، حرام. الام حرام، الزوجه حلال. الام حرام، الزوجه حلال. فانت خليت الحلال حرام ليه؟ يبقى منكر ولا لا؟ وزور وبوتان يبقى حرام بالاجماع. واصل ذلك، ولذلك ربنا قال وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. منكر باطل وزور كمان، زور لانه كذب، هو مخالف للواقع يا حضرات. واصل ذلك ما ثبت في السنن، اهو ده الكتاب والسنه، السنه جت وضحت ما ثبت في السنة أن أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة. يبقى القصة الآيات نزلت في مين؟ في أوس بن الصامت والسيدة خولة بنت مالك بن ثعلبة من فوق سبع سماوات، وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إلى الله. نزلت الآيات اللي انتوا عارفينها. وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فقالت يا رسول الله، سيدة بقى خولة بنت ثعلبة لما زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، جات للحبيب صلى الله عليه وسلم وراحت تشتكي له. قالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما خلى سني ونثرت له بطني جعلني كأمه عنده. يعني خدني بقى زي ما احنا بنقول كده، ايه، خدني لحم ورماني عظم، عاوز يرميني بقى خلاص لما كبرت بقى ومعدش في، عاوز يرميني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي في أمرك شيء. شوفوا يا حضرات الأدب، وإحنا دلوقتي عندنا قلة أدب متناهية. يبقوا لسه طلبة علم شباب عشان ما التحى ولحيته طلعت، أو واحد قعد في درسين أو كده، يدي اطحن زي ما يقول، يفتي وخلاص، ويقول أصلا انكسفت والله اتحركت، سألوني شايفيني لابس جلابية بيضة وطاقية وطالع لي دقن، فيا عم الشيخ ايه رأيك؟ فيقوم يقول ما قوله وخلاص وزي ما تيجي. ده سيدنا النبي محمد الموحى إليه صلى الله عليه وسلم ما انكسفش ولا اتحرج ولا استكبر، ان هو لما يتسئل يقول لا أدري. قال ما عندي في أمرك شيء، أنا ما عنديش وحي من الله في قضية الظهار ولا في المسألة بتاعتك دي. ألا نتعلم من رسول الله أيها الأحباب؟ يا طلبة العلم، أيها المستقيمون والملتزمون، الإخوة والأخوات والملتزمون والملتزمات اللي لابسين النقاب برضك، بنقول لهم اتقوا الله، اتقين الله، ما تفتيش عشان انت لابس النقاب، وانت يا ملتحي ما تفتيش عشان انت لابس النقاب، وانت يا شيخ يا اللي لابس العمة ما تفتيش عشان انت شيخ. ان كنت تتيقن مما تقوله فقل، وإلا فقل الله أعلم، او قل هسأل، او قل هبحث، او اسأل غيرك أعلم منك وفوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما. انت مش أفضل من مقام النبوة. عايزين نرجع لهدي النبي والصحابة يا حضرات، هو ده كان هديهم، ده كان هدي السلف. اقرأ كده مقدمة كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، وشوف السلف كانوا بيعملوا ايه في قضية الفتوى لما تعرض عليهم مسألة. إنما إحنا عندنا قلة أدب مع الله ومع رسوله ومع دين الله، عندنا جرأة وعندنا تطاول واستهانة، كل حاجة ما بنتكلمش فيه ونردها للمتخصصين إلا الدين. الكورة ما بيتكلمش فيها إلا المتخصصين في الكورة، التمثيل ما بيتكلمش فيه إلا الممثلين والممثلات، الطب، الهندسة، الفلك، الكيمياء، الفيزياء، كل حاجة فيها تخصص إلا الدين. الرقاصة بتتكلم في الدين، لاعب الكرة بيتكلم في الدين، الأسيس بيتكلم في الدين، اللي جاهل والعالم والكل كله كله عامل نفسه عارف في الدين. لما ضيعنا الدين يا عذرات الدين، ده دين مين؟ إنه دين الله أنت توقع عن الله سبحانه وتعالى. أنت لما بتيجي تقول حلال أو حرام يعني بتقول الله اللي بيحل أو بيحرم، والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. افتراء على الله، انت بتوقع عن ربنا، انت بتقول الله يقول، الله بيحلل ويحرم. يا اخوانا دي والله من قلة الدين في قلوبنا، من قلة تعظمنا لله ولرسوله ولدين الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. ده الواحد يغلط في الطب ويغلط في الهندسة ويغلط في الفلك ويغلط في كل شيء، ولكن ما يغلطش في دين الله، في الوحي والنور والهداية والتشريع. يا حضرات ايه اللي حصل لنا؟ ادى سيدنا النبي، معليش يا حضرات خرجت عن الموضوع لان دي كانت نقطة مهمة جدا، ان النبي قال لها فقال لها ما عندي في امرك شيء، فقالت اللهم اني اشكو اليك. وروي انها قالت إن لي صبية صغارا إن ضمهم إليه جاعوا، وإن ضممتهم إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. يعني انخدهم، انخد الأطفال هيضيعوا، وإن يعني خدتهم هيجوعوا. فنزل القرآن. وقالت عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآيات بقى، يعني النبي ما أفتاش إلا لما نزل الوحي للنبي فأفتى بعلم. وصلت الرسالة؟ ألا نتعلم؟ ألا نتعلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبة. أليله يعتق رقبة. قالت لا يجد. قالت له ما معهوش، ده ما حلتوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم شهرين متتابعين. يصوم شهرين اتنين عربي، شهرين قمري، شهور قمرية، شهرين ورا بعض متتابعين ورا بعض، ما يفصلش إلا لضرورة، لمرض أو لسفر أو لأمر عارض ضروري. لو فصل يجب يبدأ من الأول. قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير. هي اللي بتدافع عيبة، قالت ده شيخ كبير، رجل كبير في السن وما يقدرش يصوم، ما به من صيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطعم 60 مسكينا. فقالت ما عنده من شيء يتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأعينه بعرق من تمر. النبي ساعده عشان ما حلتوش، قال أنا هديله عرق من تمر. العرق بيشيل 15 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد حفان كبير. الصاع 3 كيلو، الصاع 3 كيلو، فيبقى الصاع على 4، لأن 15 صاع على 60 يبقى الفرض ربع صاع. لما يكون الصاع 3 كيلو يبقى الفرض هيبقى عليه ايه؟ كيلو إلا ربع، كيلو إلا ربع، لأن الصاع 3 كيلو يبقى كيلو إلا ربع. أو الفرض حفان، حفان رز، حفان غيره كده يعني. فقال سأعينه بعرق من تمر، قالت وأنا أعينه بعرق آخر، قال أحسنت، فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. طبعا الحديث عشان نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لسه لنا لقاء في هذا الموضوع. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم المجلد رقم 45 صفحة 300، الحديث رقم 27319، وهو في سنن أبي داود وغيره من السنن والكتب، وهو حديث صحيح بطرقه. وآخر كلمة هنقوله إن إحنا نستفيد من هذا الحديث، إن يجوز إن غير اللي هو أخطأ إن هو يكفر عنه إن ما كانش قادر، لأن زوجته هي اللي كفرت والنبي ساعده صلى الله عليه وسلم. ودي فايدة مهمة جدا وجميلة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نكمل بقية أحكام الظهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.